عنا وقالت مش تبي فينا، ما بقى شي ما سويته والغلطان وراضيته، فوق هذا كله يتغلى ما يحس فينا. صدت عنا وقالت وش تبي فينا، ما بقى شي ما سويته والغلطان وراضيته، فوق هذا كله يتغلى ما يحس فينا. أنا كل شي ما همني هذا وانت ظالمني، باجيك أنا وسرح بنسى اللي سويته. كل شي ما شي ما